السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يكون عندنا برضك نوع من انواع التوضيح والتطرق الى مشاكلنا وان لم تكن بصورة مباشرة. يعني ازاي غير بصورة مباشرة؟ يعني الواحد والله جعان ما هو ما بيحطش بطنه، بيحطه عن طريق فم حتى يصل الى المعدة ويشعر بالشبع. فنفس الحكاية بنعطي احنا من تلك الاشياء العامة التي من الممكن ان يعني يتم الاختيار منها ما يناسبنا ويلائمنا ويحقق لنا شيء في حياتنا. يعني ازاي عايشين، ازاي راضيين، ازاي قانعين، ازاي يعني وصلنا لهذه المرحلة، وايه المطلوب وايه المفروض وايه الممنوع وايه الصعب وايه السهل والمعالجات التي ممكن ان تتم بشكل او باخر، وايه اللي تراكم وايه اللي تفاقم وايه اللي اصبحنا فيه وايه الروتين بتاعنا، المسارات بتاعتنا اللي بنسير فيها اللي بنحافظ عليها بحيث انه ما يحدثش نوع من انواع التدهور لحياتنا بشكل او باخر، ونجد والله انفسنا في مشاكل اكثر واصعب وليست كما هو متوقع من حلها بسهوله ويسر.